سأل الأخ يريد كلمة أو نبذة مختصرة عن شيخنا العلامة علي بن سنان آل سنان رحمه الله. شيخنا الشيخ العلامة المحدث علي بن سنان آل سنان رحمه الله من العلماء الزهاد رحمة الله تعالى عليه، له جهد عظيم في نشر السنة وتقرير عقيدة السلف، ونذر نفسه هذا الرجل رحمه الله للتعليم والتدريس، فأغلب أو جل وقته كان في تدريس الناس وتعليمهم في المسجد النبوي الشريف. وكان رحمه الله من أكثر المشايخ في المسجد النبوي تدريسا، فله دروس بعد الفجر إلى قريب من الضحى، وله دروس قبل الظهر، وله درس بعد الظهر، وله دروس كانت بعد العصر، وله دروس بين المغرب والعشاء، وكان يدرسنا أيضا بعد العشاء. وكان المسجد النبوي يغلق بعد العشاء بصلاة العشاء بساعة ساعة وكذا قليلا لقيام العمال بنظافة المسجد وتهذيبه وكذا وكذا، فكان الشيخ رحمه الله من آخر من يخرج من المسجد حتى يأتي المسؤولين فيقولون يا شيخ نريد أن نغلق، فنخرج آخر من يخرج الشيخ ويغلقون باب المسجد النبوي. هكذا كانت أوقاته كلها رحمه الله معمورة بالتعليم ونشر السنة، يدرس كتب العقائد وكتب السنة وكتب اللغة وكتب الفقه والأصول وغيرها رحمه الله. وعنده غيرة شديدة على السنة وتواضع جم. وكان الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز أسند إليه النظر فيما يجري أحيانا تعرف بين الأزواج من قضايا الطلاق ونحو ذلك، وكله في السماع والنظر ليسمع وينظر، إما أن يفتي وإما أن يرفع إلى الشيخ عبد العزيز رحمه الله ليأخذ منه الجواب والتوجيه. فهو رجل من العالمين العاملين رحمه الله، نحسبه كذلك، والله حسبنا وحسيبه. ولكنه كان إذا ما رأيت هذا الرجل أقول من يرى ذلك العالم العامل وصنوه من أهل العلم في ذلكم الوقت كشيخنا العلامة محمد أمان وغيره، تتذكر حديثا أخرجه الإمام مسلم في الصحيح: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي لا تلحظ منه علامة من علامات العجب، ولن تسمع منه، لم نسمع منه كلمة من الكلمات التي تدل على ماذا؟ على كبر أو غرور أو تلبس بما لم يعطى، والله لا نعرفه إلا متواضعا ورعا بعيدا عن القيل والقال والكلام ما فيما لا يعنيه، يحفظ وقته ويحفظ لسانه، لا يشتغل إلا بالعلم وتعليم الناس والانتصار للسنة. ومثله شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، وغيرهم كثير، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء.